الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. حديث الباب هو الحديث الثامن من هذا الكتاب المبارك، أعني الأربعين النووية. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. لنا مع هذا الحديث العظيم وقفات. الوقفة الأولى هي منزلة هذا الحديث. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن دقيق العيد وهو من شراح هذا الكتاب، قال: هذا الحديث حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين. نعم. ويقول الحافظ الهيثمي رحمه الله: هذا حديث مشتمل على قواعد الدين وعلى مهماتها. نعم. الوقفة الثانية هو في لفظ هذا الحديث. يقول الشيخ عبد البخاري، يقول في قوله عليه السلام في هذا الحديث قوله إلا بحق الإسلام، هذه اللفظة تفرد بها البخاري في صحيحه دون مسلم. الآن ماذا؟ الإمام النووي على جلالة قدره وهو الحافظ، لكن ماذا يقول قوله يعني إلا بحق الإسلام الذين تعقبوا الحافظ النووي؟ يقول هذا اللفظ للبخاري دون مسلم، فقوله رواه البخاري ومسلم يشعر أن المسلم قد رواها وهو لم يرويها في صحيحه. وهذه من دقة هذا العلم الشريف، فعلم الحديث علم دقيق، وأن هذا الدين محفوظ. الآن يأتي رجل في زماننا يقول: قال رسول الله أين وجدته؟ هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من قال لكم؟ من يثبت أن رسول الله قال هذا الكلام؟ الله عز وجل هيئ لهذا الدين رجال على مر الأزمنة، من ماذا يبين صحيح حديث صلى الله عليه وسلم من سقيمه، بل حتى الحديث الصحيح الآن ماذا قال؟ قال شيخ عبد الله البخاري، قال هذه اللفظة بحق الإسلام، هذه اللفظة تفرد بها البخاري في صحيحه دون مسلم. فقول عن المصنف رواه البخاري ومسلم مشعر بهذا الوقت أنه رواه البخاري ومسلم، وهو كذلك من حيث أصل الحديث، إلا أن هذا اللفظ قد تفرد به البخاري دون مسلم، وهي لفظة صحيحة. إذن وقف لنا مدى دقة هذا العلم. فرحم الله علماء الحديث الأموات وحفظ الله علماء الحديث الأحياء. قال أحدهم من علماء الحديث، قال: بلت دما، عزكم الله، بال دم، بلت دما في طلب الحديث مرتين، فكم بذلوا من الجهود وأنفقوا من الأوقات في سبيل حفظ هذا الدين. والقائل يقول: أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. نعم. إذن أيضا القول في قوله الآن وقف مع أمرت أن أقاتل الناس، عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت، فالآمر هو الله عز وجل، الآمر هو الله عز وجل. وعندما يقول الصحابي أمرنا فهذا يدل على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر الله وأمر رسول واحد. الآن يا أخواني البعض من يفرق بين الكتاب والسنة يقول هذا تولي بالقرآن، موجود القرآن أخذ به، غير موجود القرآن لا أخذ به، وهؤلاء قوم يقالهم القرآنيون. لا، الذي أمر به صلى الله عليه وسلم هو ليس من عنده وإنما من عند الله. ربنا جل وعلا قال من يطع الرسول يرحمك الله، ربنا جل وعلا قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. نعم، فإذن قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكر الشيخ العباد حفظه الله في شرح هذا الحديث قال هناك قصة جرت، يعني لما ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ومن المرتدين منع الزكاة، فجرى حوار بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فعمر قال يا بكر كيف تقاتل القوم ماذا لأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، أو لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، الصلاة حق البدن والزكاة حق المال. فما زال يعني الحوار بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما حتى يعني وافق عمر بن الخطاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما جميعا. نعم، فقال أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الأمر الأول، قوله عليه الصلاة والسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقبل ذلك الناس، ما المعني بالناس؟ من العلماء من قال الناس هم هنا المعني بهم يعني بهم المشركين، يعني بهم المشركين، ويعني بهم عبادة الأوثان. ومنهم من قال لا، أيضا يشمل ذلك أهل الكتاب، لأن الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثاني ثلاثة. ولكن يعني أهل الكتاب كما قال يخيرون بين أمور ثلاثة، ما هي؟ الإسلام أو الجزية، فإن أبوا ذلك ماذا؟ يقاتلون. فهنا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، فهذا هو الأمر الأول، أو هذا هو العاصم الأول لدم العبد المكلف، وهو ماذا؟ النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين. ثم ماذا؟ إذا نطق بالشهادتين يعصم دمه ويجعله ذلك مسلما. وقد اشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في أحد المعارك تمكن من مشرك حتى يقتله، فقال لا إله إلا الله. فأسامة رضي الله تعالى عنه ماذا؟ قتله. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك يعني أنكر على أسامة، قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها متعوذا يعني من السيف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل شققت عن قلبه؟ فلا زال النبي عليه الصلاة والسلام يكررها عليه حتى قال ليتني مسلم إلا ذلك اليوم. وكذلك أنكر على خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. فالإنسان ماذا إذا نطق بالشهادتين دخل في الإسلام، دخل في الإسلام، وكانت هذه ماذا العاصم الأول لدمه. ثم يقال لماذا ذكر بعد ذلك وقال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؟ قال لنا هذا باعتبار المآل، أن الإنسان أولا بماذا يدخل الإسلام بالشهادتين، ثم ماذا يقول أمره يكلف بهذه التكاليف ويلزم بماذا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن في قوله ويقيم الصلاة، ويقيم الصلاة، اللفظ في السنة اتفق مع اللفظ في القرآن، لم يعني تجئ لفظة في القرآن أداء الصلاة وإنما إقام الصلاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهنا أيضا ماذا قال؟ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإقامتها ماذا يعني؟ أداءها بوضوئها بركوعها بسجودها بخشوعها، وأن تكون في المكان الذي يعني ينادى إليه وهو بيت الله عز وجل المسجد. نعم. وهنا يقول في هذا الإمام النووي في شرح على تعقيبه على هذا الحديث، يقول هذا الحديث يدل على أن من ترك الصلاة عمدا يقتل، تارك الصلاة عمدا يقتل. وبعض العلماء ماذا قالوا؟ قالوا لا، يستتاب تاركها، يستتاب من قبل، ليس من قبل أي أحد، كما يعني يحدث الآن في الفتن والفوضى. كل إنسان يأتي ويقيم الحدود، الحدود من الذي يقوم بها؟ الإمام أو نائبه. فبالنسبة لتارك الصلاة، العلماء كما تعلمون اختلفوا في تاركها سابقا ولاحقا. إذا تاركها مثلا جحودا هذا كافر خارج عن الإسلام، وإذا تاركها تكاسلا فالعلماء فيها قولان. القول الأول أنه أيضا كافر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة فمن تركها فقد كفر. والقول الثاني لا، هو مسلم فاسق، مسلم فاسق. فالإمام النووي ماذا قال في تعقيب على الحديث؟ قال هذا الحديث يدل على أن من ترك الصلاة عمدا يقتل، نعم، ولكن ماذا تكون؟ بعد الاستتابة. فالاستتابة من تكون؟ تكون من الإمام أو من نائبه. نعم. إذن العاصم الأول الشهادتان، العاصم الثاني إقام الصلاة، العاصم الثالث إيتاء الزكاة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويؤتوا الزكاة، والمراد إعطاؤها إلى مستحقيها، والمراد إعطاؤها إلى مستحقيها. لكن يا أخواني بالنسبة لي مقاتلة تارك الزكاة فيها تفصيل، أو مانع الزكاة، مانع الزكاة فيها تفصيل، ليس مجرد المنع يوجب أن يقاتل مانع الزكاة، وإنما الذي يقاتل في منعها. أما يمنعها للإمام ماذا؟ أن يأخذها منه قهراً. المرتدون على عهد بكر الصديق ماذا؟ منعوها وقاتلوا على ذلك، فقاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه. وفي هذه المسألة الحوار الذي جرى بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه والفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، أنه يجوز أن يكون بين المسلمين ماذا؟ حوار بين الأخ وأخيه، بين طلبة العلم في مسألة فقهية، حوار ماذا؟ للتوصل للحق، ليس من باب الجدال والمراء و حتى الإنسان يبرز نفسه، لا، وإنما الحوار يدور بين الأخوة، بين فهذا دار حوار هادئ بين ماذا؟ بين بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وكان الحق مع بكر، وعمر ماذا؟ انقاد الحق رضي الله تعالى عنه، ما عاند، قال فما زلت معه حتى شرح الله صدري وإيقنت الحق مع أبي بكر. وهذا أيضا فضيل لأبي بكر، إذا بكر هذه يعني عندما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل من الأنبياء المرسلين خير من أبي بكر، ما جاءت من فراغ، وإنما جاءت باتباع للسنة، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته. لذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عبدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا خيره الله عز وجل بين البقاء بالدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فأبو بكر فهم أن هذا اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى أبو بكر وقال رضي الله عنه وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا. فقال الصحابة فكان أبو بكر أفقهنا، إذ أنه علم ماذا؟ دنو أجل النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في هذا القصة التي درت بين أبي بكر وعمر أنه بعض السنن قد تخفى حتى على الصحابة، هناك سنن تخفى على الصحابة مع أنهم حضر التنزيل وماذا سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قال ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. نعم، الأصل في ماذا؟ في دم المسلم العصمة، لا يؤخذ ماله ولا يؤخذ ولا يهدر دمه. ماذا قال؟ إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. ما المعنى بحق الإسلام هنا؟ العلماء فيها قولان. القول الأول ارتكب مانع أوجبه الإسلام، مثلا يقول ما حج، أنا لا أحج، ليس علي حج. هناك رواية عند الإمام أحمد أن هذا يقاتل. ولما قرأ عمر بن الخطاب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال هممت يعني ما فعل، هممت أن أذهب إلى الأمصار من استطاع منهم الحج ولم يحج أن أقاتلهم، مجرد هم، لكن لم يفعل هذا الأمر. ماذا يدل على خطورة من يعني أفطر في رمضان أو ترك حج بيت الله الحرام؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أو القول الثاني فيها إلا بحق الإسلام، وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة والزكاة، ولكن ارتكب ما يحل قتله، ما يحل به قتله، كما ورد في الحديث لا يحل دم المسلم يشهد أن الله نقض رسول الله إلا بثلاث ذكرنا عليه الصلاة والسلام: الثيب الزاني، يعني رجل متزوج ويزني، والنفس بالنفس، قتل نفس بريئة، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن هذه قول الله بحق الإسلام، هذا يدل على ماذا؟ على أن ارتكب أمرا يحل دمه. نعم، قال وحسابهم على الله تعالى، وحسابهم على الله تعالى، هذا يعني أن الإنسان يأخذ بالظاهر، والله عز وجل ماذا؟ يتولى السرائر. وقال أيضا أحد العلماء الكفر كفران، الكفر كفران، كفر ردة، وهذا يحل قتله، كافر مرتد، وآخر يبطن الكفر ويظهر الإيمان، وهذا النفاق، هذا المنافق الذي قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجدهم نصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قتلهم، كان يقبل منهم الظاهر، والله عز وجل ماذا؟ يتولى السرائر، يقبل منهم الظاهر والله عز وجل يتولى السرائر. فهذا الحديث بارك الله فيكم الوقفة الأخيرة أنه فيه فوائد. الوقفة الأخيرة هذا الحديث من فوائده ماذا؟ في حوله أمرت الإنسان في هذه الدنيا بارك الله فيكم مأمور بين أمر ونهي، افعل ولا تفعل. فأنت على هذه الأرض عبد مكلف بين أمر ونهي. يعني في قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قال الشافعي في التعقيب على هذه الآية قال أيحسب أن لا يؤمر ولا ينهى؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ أمرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور والصحابة مأمورون، وهذه الأمة مأمورة في كل زمان ومكان. الفائدة الأخرى وهو أن الشهادتين عاصم للدم والمال ابتداء، عاصم للدم والمال ابتداء. ولا يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا إلى الله أنه رسول الله أنه يبدأهم بالقتال، وإنما كان ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث دعاة ويبعث رسل ونذر. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل مع ملوك العالم؟ هرقل والمقوقس وكسرى، بدأهم بالقتال أم أنه بعث لهم برسائل يدعوهم إلى الإسلام؟ قبل القتال دعاهم إلى الإسلام. فلا يعني هذا الحديث أن السلف يبدأ بالمقاتلة، وإنما التبليغ والإنذار والدعوة هذا هو الفهم الصحيح للإسلام. فالإسلام دين رحمة، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، يعرفون الحق ويرحمون الخلق. نعم. وأيضا في هذا الحديث ماذا؟ رد على المرجئة، رد على المرجئة. إذا المرجئة ما بهم، ما هي شبهتهم؟ قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية. ففي هذا الحديث ماذا؟ رد عليهم، رد على المرجئة. والبخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث ماذا؟ في كتاب الإيمان ردا عليهم. نعم، الذين يقولون لا يحتاج مع الإيمان عمل، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يشهد الله ونحن رسول الله ويقيم الصلاة والزكاة. نعم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الأعمال الظاهرة تمر على ظاهرها ويقبل من صاحبها ويحكم على صاحبها بالظاهر، وأمر الباطن لله سبحانه وتعالى. نعم. والفائدة الأخرى نستفيد من قصة أبي بكر وحواره مع عمر رضي الله تعالى عنهما جلالة علم أبي بكر رضي الله عنه ودقيق استنباطه. نعم. وفي ذلك أيضا فضيلة لعمر أنه قبل الحق رضي الله تعالى عنه ورضي الله عنهم جميعا. وأيضا الفائدة الأخرى نستفيد من الحوار السابق بين الخليفتين جواز خفاء بعض السنة على الصحابة رضي الله عنهم، فقد يخفى بعض الأمور على الصحابة. نعم. وأيضا من الفوائد الأخرى التي في هذا الحديث إثبات الحساب، إثبات الحساب يوم القيامة. ماذا قال؟ قالوا حسابهم على الله تعالى، وحسابهم على الله تعالى. هذا ما يسر الله عز وجل من شرح الموجز لهذا الحديث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبارك الله فيكم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.